السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لما فيه خير، ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. مازال حديثنا حول كتاب الوابل لشيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه، وكنا توقفنا في الكلام عند قوله عن السعادة رضي الله عنه في صفحة 107، قال في أمر الضنك والسعادة، قال: فإن حياتهم في الدنيا أطيب الحياة، وفي البرزخ، ولهم في الآخرة أفضل الثواب. يعني ابن القيم عاوز يقول لنا أن الذاكر والموفق في الثلاث دور الله سبحانه وتعالى يمن عليهم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة. وإذا كان واهب الحياة هو الذي سيحييك، وهو الذي يقول سنحييك حياة طيبة، فما بالك وما الذي يخطر على عقلك وقلبك عن حلاوة هذه الحياة وجمال هذه الحياة؟ وهل ستبغي عنها حولا؟ يستحيل أن الإنسان يبغي عن حياة اختارها الله سبحانه وتعالى له حولا. ثم ذكر قوله تعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وسبحان الله، هذه الآية مهم أن احنا ننتبه لها ونعمل بها، ألا وهي قول الله سبحانه وتعالى أكبر. كلما يعني ألم بك أمر من أمور الدنيا وجدت قلبك لا يطاوعك في الاستجابة من عفو أو مسامحة أو إحسان أو فضل بر أو زيادة صلة، فذكر نفسك بهذه الآية وارقي قلبك وعقلك بها: ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. زي واحد ماشي في الشارع، ربنا أعطاه من الأرزاق التي ربما لم يتيسر لك، فقبل أن وشعرت في قلبك بعض الهنات من حسد وغيره، قبل أن تفكر كثيرا في هذا الأمر، سبحان الله، ذكر نفسك بهذه الآية وقل: ولا أجر الآخرة أكبر. طول ما أنت ماشي في الحياة تسمع الأذان فتحدثك نفسك أنك تنزل دلوقتي، فطول ما نتأخر شوية فتقول: ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. 5 دقايق اللي انت قضيتها دي دلوقتي مع الفيس وضيعت وقتك، 5 دقايق اللي انت قعدتيهم في المطبخ وبدون الاهتمام بالأذكار، تذكري نفسك: ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وقال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم. الناس اللي عاوزة المتعة، كل واحد يقول لك: ايه عم سيبنا استمتع. طيب أسيبك تستمتع، إيه رأيك في المتعة دي؟ عبد الله بن عمرو يقول لرسول الله: دعني أستمتع بشبابي. ده ممكن يكون شعارك؟ هل ده ممكن يكون شعارك طول ما أنت تحت 40 إنك تقول دعني أستمتع بشبابي، إن ده الشباب بتاعك؟ ممكن تقول الجملة دي ويكون نيتك المتعة القلبية: يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، هذا في الدنيا، ثم في الآخرة يقول: ويؤتي كل ذي فضل فضله. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الآية ديت سبحان الله كتير منا ممكن ما يكونش يعني حاسس بها قوي، يعني ايه؟ تلاقي البعض مثلا لما يجي يقرأ الآية دي ما يدقش يعني كلمة بغير حساب. عاوز تتخيلها؟ ادخل حضرتك سوبر ماركت كبير، هايبر ضخم جدا، او مكان فيه ملابس راقية جدا، وتلاقي ان صاحب المكان بيقول لك ايه، فتقول له يا حضرتك دي بكام؟ يقول لك خد اللي انت عاوزه، انت متوصي عليك، شيل اللي انت عاوزه، كده كده مفيش كاشير ليك، مفيش حساب ليك. وحاول بقى انت تبقى متخيل ان انت في مكان القطعة اللي بتمسكها مثلا ب$2000، والمكان ده كله براحتك خالص، خد ما تحب، لن يكون ثم حساب. انت عقلك يعني هيروح فين؟ الله سبحانه وتعالى يقول لك في الجنة التي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، في هذا المكان الذي إذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا، في هذه الجنة التي فيها ما فيها نعطيك بلا حساب. طيب أكيد اللي بيقول ده لا يملك، صح؟ اللي ممكن يقول ده ممكن يكون لا يملك، ياخد لا حاشاه سبحانه وتعالى، بل هو الذي غرس الجنة بيده سبحانه. اللي بيقول لي ده فعلا ممكن ينفذ ولا هو ممكن يقول كلام؟ ده في المخلوقين، أما عند الله ومن أصدق من الله يقيلا. فالإنسان ما يستشعر المعنى ده. طيب مين اللي بيقول لي كده؟ الغني. مين اللي بيقول لي كده؟ الجميل، يعني العطاء اللي بغير حساب هيكون جميل سبحان الله. فالمرء عما يستحضر الآية ديت ويعيش معاها، كل ما في حاجة في الدنيا تفوته يستحضر إنه سيعطيك أيها الصابر أجرك بلا حساب. الله، الآية ديت سبحان الله عجيبة. يقول ابن قيم في هذه 4 مواضع ذكر الله فيها أنه يجزي المحسن بإحسانه جزائي، جزاء في الدنيا وجزاء في الآخرة. فالإحسان له جزاء معجل ولا بد. تاني الجملة دي، الإحسان له جزاء معجل ولا بد. ثالث، الله سبحانه وتعالى وعدنا أن أجر المحسن لن يضيع. أحسنت في تربية أولادي وواحد منهم في الآخر راح، هو أنا كده بقيت وحشة؟ هو أنا كده فشلت؟ لا والله، لا يضيع أجر المحسنين. أنا نصحت زوجي مرة واثنين وثلاثة واربعة وحاولت بس هو مش عاوز، لا يضيع أجر المحسنين. أنا سبحان الله دخلت في الموضوع ده وأصلحت بينهم وفي الآخر خالص أنا اللي طلعت الغلطانة وبهدلوني، لا يضيع أجر المحسنين. ده أنا حاولت اللي أنا دافع عنه وفي الآخر اتهموني، لا يضيع أجر المحسنين. فالإحسان له جزاء معجل ولا بد. يعني سبحان الله أتكلم مع بعض الأفاضل فأقول له سبحان الله أنت في توفيق عجيب، رزاق ما شاء الله عليك، فيقول لي سبحان الله، أتعلم كان في يوم من الأيام فعلت شيئا جبرت به قلب إنسان مهموم وفعلته بلا استحضار شيء. يقول وهذا قد مرت عليه سنوات وشهور وسبحان الله ما زلت أغرق في نعيم الله بسبب هذا الأمر. لدرجة أصبحت في حياء مع الله، كل شوية أخذ عطاء ويعني تفتح لي يعني الطرق المغلقة، وسبحان الله العقول والعنيدة تلين معي بتلين الله لها، ويقول سبحان الله ولا أستحضر لي عملا إلا هذا العمر، وأقول سبحان الله. يقول لعل هذا كان بسبب إيه؟ هذا العمل البسيط. فالإحسان له جزاء معجل ولا بد. وأفضل واحد أحسن مع الله هو من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. شوفوا الجزاء المعجل اللي خده في الدنيا، كلنا قاعدين نترنم بالصلاة عليه والاقتداء به. طيب تاني واحد محسن بعد الأنبياء أبو بكر، شوفوا شوفوا اللي خده، وهكذا شوفوا الصحابة واللي بياخدوه، شوفوا العلماء والمكانات والمكانة اللي بياخدوها، كل ده بسبب إيه؟ الإحسان يا جماعة. الإحسان له جزاء معدل ولا بد، والإساءة لها جزاء معدل ولا بد. شوفوا اللعنات اللي قاعدة ليل نهار بتنزل على فرعون وأتباعه، اللعنات كلما بنذكر بعض الناس نقول الله يلعنهم، ربنا خلصنا من شره، ربنا ينتقم منه، الكلام ده كله سبب الإساءة. ولو لم يكن إلا ما يجازى به المحسن من انشراح صدر، بقى يقول لك بقى إيه؟ طب خلاص أنت قلت قاعدة يا ابن القيم، القاعدة دي جميلة، ممكن تحكي لنا حضرتك عنها؟ يقول لك إيه بقى؟ لو ما فيش جزاء للمحسن، لو لم يكن له إلا ما يجده من انشراح صدر، يا سلام، إن الصدر منشرح. يعني انشرح، يقول لك اشرح لي المسألة دي، يعني بسطها لي، صح؟ والشرح لابد ان يكون فيه اسهاب واستطراد، اشرح لي الجملة دي، فلازم ان انا اسهب واستطرد واخد راحتي فيها، صح؟ انشرح الصدر يعني الصدر بقى واسع. ايه اللي بيخلي الانسان مخنوق؟ ان القلب صغير، فما بتيجي في اي حاجة بيحس بخنقه، هو مش حس. لكن في بعض الناس سبحان الله صدره كالبحر واسع، فبسبب الإحسان. فيقول ابن القيم ولو لم يكن إلا ما يجازى به المحسن من انشراح صدر سبحان الله وانفساح قلب وسرور، الله أكبر، دايما حاس بسعادة، دايما حاس بفرح، تلاقيه كده هو بيصلي في المسجد سعيد، هو خارج من المسجد الله سبحان الله تحس بدموع باردة من الفرح، أن لسعة البرد برد الفجر قد يعني امتن الله به عليه أنه تعرض له، حس بمتعة استمتاع سبحان الله. عارفين كده واحد يكون مسافر في الصيف ومسافر بدري واخد أولاده قبيل الفجر كده أو الفجر، رايحين فين؟ رايحين عند الشاطئ، وهم ماشيين سبحان الله حاسين كده بقى ايه بالنسيم بتاع الهواء الجميل ومبسوطين وكده، والله اهل الطاعه كده يا جماعه، تلاقيهم قبل الفجر وهم يعني بيناجوا الله سبحانه وتعالى، وهم في خلواتهم انشراح صدر وانفساح قلب، العالم كله بيغلي والدنيا كلها الأخبار والأسعار والاقتصاد، ومين راح ومين مات ومين اتعزل ومين ما اتعزلش ومين ساب الرئاسة ومين اللي جه مكانه، وده في الوقت ده لا ينشغل. ليه بقى مش همه؟ لأن كل ده بيحصل في حتة صغيرة جدا جدا جدا جدا من كوكب اسمه الأرض، وهو ساب الأرض وساب المجرة وبيبص فوق من العرش، فأحد بيبص على الدنيا من فوق، فياه فشايف الدنيا عاملة ازاي بقى، ده مش عاوز تلسكوب عشان يبص، ده عاوز حاجة أعلى بكتير، لأن قلبه فوق، حياته فوق. واحد بيبص من الطيارة مثلا للناس تحت، شايف ايه؟ شايف اتنين بيتخانقوا، شايف شباب بيلعبوا كورة، شايف مش عارف ايه، وهو فين؟ في السماء فوق السحاب، قاعد مش شايف. فما بالك بقى لو شافهم؟ شايف حاجة بسيطة جدا، صح؟ عيوب مسكين. فكلما ارتفع كلما اتسع، طول ما هو بيرتفع المعاني دي بيتسع، فالأفق بتاعه مفيش. زي كده وانت الآن بتحضر الدرس وبتسمعني، في نملتين أو ثلاثة في فتفوتة بقايا مثلا كحك وبسكوت انت كنت بتاكله ولا بس حاجة فمرمية على المكتب، في 3 4 نملات بيتخانقوا عليها، انت عشان تشوفهم عاوز تدقق وعاوز تجيب عدسة تبص عليها صح؟ طب لو انت بقى وقفت مش هتشوف، مش هتاخد بالك منهم اصلا. طب لو كنت طلعت في البلكونة الدور اللي فوق مش هتشوفهم. طب لو طلعت اخر العمارة مستحيل تشوف. طب عما تنزل بقى اوي اوي اوي وتعيش زي النملة، لا هات الفتفوتة دي الحتة دي بتاعتي وهتخش مع النمل. ايه اللي دخلك في معركة السكر دي؟ اه ان نزلت، لما نزلت ضاقت، ولما ارتفعت اتسعت، لما بترتفع ما بتشوفش خلاص. فاوعى تكون ليل نهار متخانق على قطعة سكر، حوارات على الواتس ولفت جروب وبتاع ومش عارف في ايه، وهات صبعك الصغير وعارفين بقى شغل الاطفال ده، وخصمني وبتاع، ولا انتي وبتاع، وده زعلان من ده وده متضايق من ده، وانت اللي رحت وانت اللي جيت وانت اللي عليتي صوتك وانت اللي عملتيني اموشن وحش. ايه يا جماعة، ده مش قطعة سكر، ده يا ريتها كانت قطعة سكر، ده يعني قطعة ملح وكمان بتتخانقوا عليها. سبحان الله. ويا سلام بقى كمان لو بيتخانقوا عليها عشان يحطوها فين؟ في كوباية الشاي بتاعة الشيخ اللي هيعلمنا القرآن. يعني بتتخانقوا على معلقة سكر تتحط لا يا جماعة، لا يا جماعة، الموضوع أكبر من كده بكتير. فلو لم يكن له من خير إلا انشراح الصدر وانفساح القلب والسرور. يعني السرور يا جماعة؟ أنا مبسوط بديني يا جماعة، انا مبسوط. في واحد كده عم بيه يشوف كده ام سلمة تقول له يا رسول الله ازاي الواحد يمشي كده والتوب بتاعه مرفوع. النبي صلى الله عليه وسلم بيأمر الرجال ان التوب ما يعديش الكعب، اللي هو يعني العظمة الناتئة من تحت دي، لا ما هتعديش الكعب ده عشان ده كده قد يؤدي بك الى الكبر والعياذ بالله. السيدة ام سلمة قاعدة فتقول له يا رسول الله النساء كده تمشي برضو زي الرجالة كده وكعبها تبقى باين؟ فأم سلمة لما تقول كده فقالت يرخينه شبرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا النساء تزود شبر، يعني شبر دي يعني خلاص اللي ايه هدومها يدوب عطوبة قريبة جدا من الأرض إن لم تكن تمس الأرض. قالت إذا تنكشف أقدامهن، تنكشف أقدامهن. أنا عم أقرأ حاجة زي كده أقول يا سلام، أنا فرحانة أوي، انا فرحانه قوي ان انا من اتباع الدين ده، انا مبسوطه، انا مبسوط ان الاسلام بيقول لي كذا، انا مبسوط ان ما فرحان يا جماعه فرحان. عشان كده حبب اليكم الايمان، دي منزله، في منزله بقى جميله وزينه في قلوبكم. انت ممكن تحب بس هي مش متزينه قوي يا جماعه. الزينه ديت يعني انت ممكن بتحب، يعني ممكن واحد يقول لي انا بحب الحفلات، بس في حفلات بتبقى متزينه حاجه شيك قوي، بتحب الفرح، بس في افراح، انا افراح تفرق، واحد بيحب الشرع ده، وفي واحد متزين قوي الحاجه دي في قلبه، واحد بيحب القران وفي واحد القران متزين في قلبه، زينه عجيبه آسره سبحان الله. يقول وسروره، عشان كده يا جماعة فبذلك فليفرحوا. عمرك ما هتعيش معنى هو خير مما يجمعون إلا عما يبقى القرآن في يبقى وصل التزيين. موضوع حفظ القرآن أنت ممكن تكون مقتنع بيه وحبه، لكن هو مش متزين في قلبك. اللي متزين في قلبك إنك تستنبط فايدة، إنك تعلق، إنك تضيع وقت في حتة تانية. لكن لو تزين في قلبك وتزين في قلبك الحب، انك تحب الحفظ، عشان كده مهم انك تسأل الله سبحانه وتعالى تقول يا رب زين لي العبادة دي، يا رب حبب لي العبادة دي. يعني في اخت ممكن وهي بتعمل الطعام لاولادها هي كويس وحابه ان هي بتمارس دور الامومة، لكن غير مزين في قلبها، غير مزين في قلبها ان هي تحسن العشرة لزوجها، ان هي تحسن البر لوالدتها، ان هي بتحسن الصلة لجيرانها. في فرق كبير بين ان انا امارس الاعمال ديت بمجرد ان انا بعمل حاجة وخلاص، يا جماعة في واحدة بتتصل بمامتها عشان ما تقعش في الغلط، وفي واحدة بتتصل بمامتها عشان يعني طبيعي يعني العرف كده، وفي واحدة بتعمل الكلام ده من باب المحبة، وفي واحدة بتعمل الكلام ده من باب إنه مزين، وفي واحد بيعمل الكلام ده من دون طبعه، هو طبعه حبوب بس فبيعملها عشان الطبع، مش بيعملها عشان هو مزين في قلبه. تعرفين في ناس كده عاطفيا حلوين كده وحبوبين وبتاع، في فرق انك بتعملها عشان طبعك، وفي فرق انك بتعملها عشان هي متزينة قوي في قلبك. قال: وسروره ولذته بمعاملة ربه وطاعته وذكره ونعيم روح. يا سلام، انا مش عارف، انا بحس ان القيم في الحتة دي كده ان هو بدأ يقولك بص انا هحكي لك على حاجة، هقول لك انا ضايق ايه، لو مفيش في الذكر الا اللي انا ضايقه ده يا ابن الحلال ده يخليك تفوق. بقولك ونعيم الروح، ان روحك تكون رايقه. يا جماعه كل الامراض اللي احنا فيها، معظم الامراض، بلاش كل الامراض، معظم الامراض النفسيه سببها ايه؟ ان الحاجات دي مش موجوده، ان الحاجات دي مش موجوده. مش اقصد بالامراض النفسيه الامراض اللي هي محتاجه تدخل طبي اللي هي فوق طاقه وتحمل الانسان، لا، اقصد ان الامراض اللي هي الاضطرابات، قاعد مهموم ومغموم ومكبر حاجه هي ظاهره، ويجي يتناقش مع، يعني سبحان الله احيانا كده تتناقش مع حد من الشباب بتقول له احنا عاوزين نعمل حاجه للمسلمين، نعمل ايه رايك نطبع الكتاب ده ونزينه للناس كده ونطبعه، يعني تحس سبحان الله كده ان يفتح حوارات ونقاشات ترهق القلوب وتستنزف العقول وتستنزف طاقة الإيمان، وفي الآخر خلاص يقول لك كل دي نقاشات بسبب الدين وعشان أجل الدعوة. يا حبيبي أنت تستنزف كل معنى طيب في قلبي، طب الاستنزاف ده سببه إيه؟ أنا ما رأيت من خلال تجربتي ربما تكون القليلة في العمر والاحتكاكية إن هذا له سبب أكثر، طبعا دي أسباب كتير بس ما فيش سبب أكثر أن الاتصال السماوي والشحن التعبدي ضعيف، وأحيانا ما بيكونش موجود، أحيانا ما بيكونش موجود، الموضوع فاصل. ايه اللي يخليك وانت شغاله دلوقتي في دعوه او في اشراف حلقات او في حاجه حلوه دايما متوتره وتوتري اللي حواليك، كل شويه تشدي وتتعصبي وبتاع، انت ليه ما بتشتغليش على نفسك؟ ليه ما تقفيش واقفه كده وبعدين هتخشي قبر كده؟ هتدنك بالطريقه دي لغايه ما تدخلي القبر وانت كده حاسه ان ده طبيعي؟ حاسه ان دايما موتره اللي بتناقش معاكي؟ حاسه ان في ناس بتتجنب بتخاف منك، ليس هيبه واحتراما لكن تجنبا للعصبيه والكلام ده والحساسيه المرضيه دي؟ ما نقف بقى مع نفسي، اقف مع نفسي بقى وبعدين اذا كان انا في الطاعه وبعمل كده. السبب ايه بقى؟ انا اتحدى ان في صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم باستمرار، وفي اذكار، وفي قرآن بيتقري بقلب. يعني انت عاوز تفهمني انك مصلي ركعتين نص ساعة كده وفي سجود ببكاء وانت حاسس انك واقف بين يدي الله ويقول لك عبدي او امت لما فعلت كذا، وانت اعلم انت جهوبي وتقول يا رب الطف بي، يا رب سامحني، يا رب كذا، والدموع يعني كنت حاسس انك قاعد بتطوف حول العرش، تيجي تبص على القناة كده ولا تبص على الرسالة بتاعتك تلاقي واحد يقول لك ايه، على فكرة انت دايما توترني ومؤخرني على تسليم الشتات مثلا او تسليم مش عارف ايه، او انك ترد على بابا او ترد على ماما، هل انت بتحس وانت داخل بقى عليه في الوقت ده؟ تحس قلبك بيكون عامل ازاي؟ عالي جدا صح؟ تكون انت حتة تانية خالص فوق، فتيجي تقول له عيوني حاضر انا اسف بس ليه يا عم، انا فين يا عم؟ تعرفين كده عم واحد بيبقى ايه يعني، اقول له حاضر حاجه، عارف انت متفق مع زمايلك في الحرم انك يعني رايح تجيب الاكل راح تجيب الفطار. فبعد ما قعدنا للشروق فالشباب قاعدين في الحرم فيقول لك روح هات الفطار، واول ما تجهزه ورن علينا. فانت اتاخرت 10 دقايق فبيرنوا عليك، انت مش عارف ترد. انت عارف ما بتردش ليه؟ وانت طالع لقيت الشيخ الحويني والشيخ العدوي واقفين مع ماهر المعقلي والشيرين، وانت داخل. فواحد ده منهم قال لك ايه لو سمحت يا اخي الساعه كام معاك؟ ازيك يا شيخنا. ورحت داخل عليه وليه امال ترن عليك بقى وانت في اللقطه دي؟ هترد عليهم؟ لو رنوا عليك 100 مره وبعتوا لك 100 رساله فيها عتاب، يا ابني رد يا ابني حرام عليك والله دي اخر مره نبعتك، هتروح عامل ايه؟ بعد ما تخلص خالص مع المشايخ هتروح فاتح الواتس بتاعك وتروح مترد عليهم يا جماعه معلش بس معلش، وانت قاعد عمال تضحك وتهزر صح؟ وانت قاعد بتهزر وبتقول الكلام ده كله، ولا شفت بقى ايه الزعل بتاعهم؟ ليه؟ لانك انت اتنقلت. هو ده يا جماعة اللي بيتنقل بيكسى الهدوء ويكسى السكينة، الموضوع انتهى. عشان كده فكرة نعيم الروح، نعيم الروح، نعيم روحه بمحبته وذكره وفرحه بربه. يا جماعة انت فرحان بربنا، انت عندك فرح بالله سبحانه وتعالى اعظم مما يفرح القريب من السلطان الكريم عليه بسلطانه. انت فرحان، انا مع الغني، انا مع انا ليه نحكي لك مشكلتي قد ايه يا محمد؟ كلمت معاك قد ايه وبعت لك كام مره وكذا مره تتجاهل رسالتي وكذا مره تبص عليها وتقول حاضر وان شاء الله هرد وما تردش كم مره وبتاع، وبرده في الاخر لما اتكلمت معاك ساعه وبرده ما جبتليش حل صح. انا امبارح لقيت اللي جبرني واتكلمت معاه وكان فهمني وعارف انا عاوز اقولي وانا ما بتكلمش، كل حاجه اتحلت. فانت فرحان اعظم الفرح، ما انتش محتاج لغيره. انشراح صدر، انفساح قلب، سرور، لذه. يا جماعه لذه بمعاملته، يا جماعه في واحد عنده لذه كده يقول لك انا مستمتع، احس انا مستمتع. يعني اللي منكم متزوج وعارف يعني لذة قضاء الوتر، شوفوا يا جماعة أهل الذكر عندهم من اللذة دي ولا حاجة، لذة قضاء الشهوة ولا حاجة، لذة إنك تعيش في أو الناس اللي بيحبوا الأكل وعندهم من الأكل ده أعلى لذات في الوجود ولا حاجة. حاسس بلذة وأنت بتقول الأذكار كده، إيه ده؟ أنا كنت مستمتع وأنا بقول الذكر. لذة انك تحضر مجلس علم، لذة انك تفتح كتاب علم وتستفيد منه فايدة، لذة انك تسمع لحد بيعلمك شيء في اعتقادك في التوحيد في اي شيء، لذة انك تقعد في مجلس اسري الكل بيقرأ قرآن والكل يدعو لله سبحانه وتعالى، لذة انك تصلي مع اولادك واسرتك ركعتين. ده النعيم المعدل، ده النعيم المعدل. يقول وما يجازى به المسيء، لو بقى المسيء ما فيهوش الا ضيق الصدر يا على الخنقه وقسوه القلب، القلب شديد ودايما متضايق وتشتته، قلب متشتت. يا ابني وحد ربك يا ابني، انت ليه كده يا ابني؟ انت انبهت لقلبك ليه؟ كل شويه قلبه فين تلاقيه نايم في موبايل، القلب فين تلاقيه قاعد في عربيه، القلب فين تلاقيه سرحان مع حلم يقظه، القلب فين سرحان مع وصف شاب نفسي يتقدم، القلب فين سرحان مع شهادة والناس كلها، القلب فين على منصة تكريم أرضية، القلب فين تايح حيران دايخ. يقول وتشتته وظلمته، قلب مظلم. استشعر كده وانت ماشي في الشارع لقيت بيت خراب جنب القبور والبيت ده مفهوش نور، فينا قلبها كده وظلمة وحزازياته يا ستير، وغم وهم وحزن وخوف. هذا أمر لا يكاد من له أدنى حس وحياء يرتاب فيه، بل الغموم والهموم والأحزان والضيق. شجين يا ابن القيم مالها بقى؟ عقوبات عاجلة، ونار دنيوية، وجهنم حاضرة. والله والله سبحان الله، أنا استيقظت فسبحان الله ببص في الموبايل ساعة كام وبتاع، فلقيت واحد بعت رسالة. فبيني وبين نفسي رسالة، سبحان الله، أنت عارف واحد صاحي من النوم، يعني حسيت كده إن في واحد كان نايم وبعدين جه نام ما جالوش نوم، أهو جه نام كده وبعدين شاف حلم ما عجبوش. الحلم ده نهايته ايه؟ بقول لك ايه، ما تتقرب الى الله انك تشتم حد. تحس كده ان انت يا ابني ليه كده، انت ليه كده، يعني انت في ايه؟ وسبحان الله مش بينك وبينه اي حاجه. عشان كده اللي زي ده هو تقريبا نزل في مثله قوله تعالى: قالوا سلاما، ريح بالك، واضح جدا واضح جدا ان في نار في القلب، والنار دي ما لهاش علاقه بشخصك، النار دي لها علاقه بالمرسل مع البشر. يعني هو هتلاقيه كده مع والدته، هتلاقيه كده مع جاره، هتلاقيه كده في العمل، يعني هتلاقيه كده النهارده هو في الشغل بيتخانق، وهو بيركن العربيه بيتخانق مع الراجل اللي بيقول له تركن انا افندم، وبيتخانق مع بتاع وصل النور، وهيتخانق مع بتاع وصل الكهرباء، وهو بيدعي هتلاقيه كده بيقول ايه، وحتى في الدعاء هتلاقي في الفاظه فيه نشفان. صعب صعب ان الانسان ده انك تكمل حياتك كده. في بعض الناس سبحان الله كلما تنصحه تقول له انت عامل ايه في القران؟ ايه كويس، مهتم يعني بالحفظ وكده؟ انت تقصد ايه بالسؤال ده يا عم؟ والله العظيم لا اقصد الا ان انا اسالك، ومن باب التواصي بالحق، والله ما قصدت الا ان انا اطمن عليك، بقول لك عامل ايه في القران. لا اصل موضوع عامل ايه في القران، وكان في امبارح رساله على النت، وفي درس الصبح اتكلمت يعني على الناس اللي مهمشه القران. يا حبيب قلبي انا والله طب انا اسف، اسف ده عشان انت اصلا مقتنع ان انا عندي حساسية من النصح، صح؟ يا عم انا والله انا مش مقتنع بكده، انا بس انا اسف انا تقريبا ان انا ايه لما سألت السؤال ده ما كانش في وقته. لا هو في وقته، بس انت بتتضايق عما حد ينصحك. طب اموت مثلا؟ عشان انا اللي في الاخر خالص كنت سببت في موتك، والناس اللي انها في الاخر خالص برضو تشوفني انا، انت بعمل لك ايه؟ طيب انت عاوز مني ايه؟ شفتوا الكلام اللي انا بقوله ده؟ انا عندي يقين ان معظمكم عارف ناس كده، واحيانا احنا بنقع في حاجه زي كده. ايه يا عم الارهاق ده؟ انت ليه عامل في نفسك كده؟ القصه دي بقى يا جماعه مش والله عشان هو لا يحسن الكلام، لا، الناس دي يا جماعه لو شحنه تفي هدوء يا جماعه، اللسان بيغرف من جوه، اللسان بيغرف من جوه. في بعض الناس يعني في واحد ممكن يتصل بيك هو اللي متصل عشان يستفتيك، فتقول له والله انا شايف ان ده خطأ حبيب قلبي، وحاسس انك يعني ممكن تقع لانك انت بتدور على حاجه، وقاعد مثل دافع على حاجه ممكن تقربك من الغلط. لا على فكرة أنا مش كده يعني وبتاع والكلام ده، طيب ما فيش مشكلة، لكن أنا حبيب قلبي كان كل هدفي إن أنا أذكرك، ربما أنا أكون مخطئ. لا أصل حضرتك ما ينفعش كنت تقول كده يا حبيب قلبي، أنا ما ينفعش أنت بتستفتيني أنا، يعني استفتاء ده يعني لي ما رأيك في كذا، فأنا بقول لك رأيي اللي أنت سألتني عليه كذا. فأحيانا بعض الناس تلاقيه، عشان كده الشباب اللي زي دول الحل الوحيد معاهم اقول له طيب ما فيش مشكله، هو افضل حل لو حضرتك تستشير غيري وتستنصح بي تستنصح غيري. لا انا عاوز حضرتك انت اللي ترد عليا يا عم الحاج، انت عاوز مني ايه؟ ما تسيب حضرتك في حالي. الشخصيات اللي زي ديت يعني امبارح كان في مشكله كده بين اسرتين، والله تقريبا ما تكلمت في المشكله دقيقة واحدة، أنا اتكلمتش في المشكلة دي دقيقة واحدة، أنا أسمع بس. الأخت اتكلمت حوالي يمكن نص ساعة، والأخ اتكلم حوالي زيهم يعني. وهي فعلا كلها مشاكل جامدة جدا. فقلت لهم احنا في ايه النهاردة في ايام الله؟ احنا في جمادة صح الثاني. قلت لهم انتوا عاوزين رأيي صح وعاوزين حل، وهي مشكلة خلاص واقفة تماما على الانفصال. قلت لهم هنصحكم نصيحة لله، من النهاردة ليوم آخر شعبان والأفضل بعد رمضان، متنوا علاقتكم مع الله وبعد كده هقعد معاكم وخدوا القرارات اللي انتوا عاوزينها. بس يا جماعة الخير واضح جدا ان انتوا متبهدلين في علاقتكم مع الله. القصص اللي انتوا بتحكوها دي كلها أعراض للمشكلة الأصلية. وخلاص خلصت الموضوع، طيب وايه تاني حضرتك نصحني؟ يا ابني مش هنصحك بحاجه. فاخدت الزوج على جنب، حبيب قلبي هسألك سؤال مباشر وما تحكيليش تفاصيل كتير، انت ملخبط جامد مع ربنا صح؟ قال لي اه. قلت له وانت ملخبط جامد في الصلاه صح؟ قال لي اه. قلت له خلص الاثنين دول وغالبا مش هتحتاج ليه. وهي نفس الكلام، هي النصيحه الناحيه التانيه، يا جماعه ليه في ايات الطلاق والناس عمال تتطلق وهات حقي وبتاع والكلام ده كله، ومين اللي هيمسك ومين اللي بيدعو عقده النكاح حافظه على الصلوات، ليه الايه دي تيجي في الوسط وبعدين نكمل؟ يا حاج قوم صلي الله يكرمك، يا حاج قوم الله يكرمك اظبط علاقتك مع الله عشان حتى توفق في القرار حتى لو في انفصال. ففي حرايق جوه يا جماعه، في هموم، فبيقول لك في عقوبات، في نار، في نار. ففي فعلا ناس جواه نار، فهو قاعد بيطلع لك من لسانه الصهد والدخان، فكن مشفق عليه. انا مش بقولك كده عشان تبقى مشغول بالتقييم، انك قاعد تقول له على فكره انت مولع من جوه. يا سيدي مش ده الهدف، الهدف انك تحاول تساعده انه يطفي النار اللي جوه. يقول عقوبات عاجله ونار دنيويه وجهنم حاضره، والاقبال على الله والانابه اليه والرضا به وعنه وامتلاء القلب من محبته. في حد من المشايخ واحد بيقول له اعمل ايه افضل حل، افضل حاجه مع حالي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لو انا عاوز اكون علاقه؟ فبيقول له ايه؟ التسلي والتملي. بيقول له يعني، قال له التسلي ان تتسلى به خاصه في المواطن التي فيها حزن والضيق. شوف النبي عمل ايه لما الم به البلاء، لان ايه الاسوه اتت في ايات البلاء في سياق الاحزاب. قال له التسلي، وأما التملي قال له أن تمتلئ بسيرته وبمعرفته وكل تفاصيل حياته. لو امتلأت اتبعت، ولا بد. هو فعلا كده، أحيانا أنت محتاج أنك تتملي. الكلمة اللي ابن القيم بيقولها دي بقى وامتلاء القلب، أنت محتاج أن قلبك ده يتملي. القلب مش مليان أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا. القلب فاضي، فعشان كده كله إيه بهدله. يقول لك وامتلاء القلب من محبته واللهج بذكره والفرح والسرور بمعرفته. بيقول لك إيه؟ ثواب عاجل وجنة حاضرة وعيش لا نسبة لعيش الملوك إليه البتة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لا عيش او عيش لا نسبة لعيش الملوك اليه البتة. بقول لك شوف بقى الملوك اللي انت قاعد مشغول بيه، ده عنده طيارة خاصة، ده عنده شاطئ خاص، ده عنده مش عارف ايه. والله يا ابن الحلال اقسم بالله ان هناك اشخاص هذه الامور كلها مش مسألة لا تعنيهم، مسألة ان هم في نعيم اعلى منه بمراحل. ممكن يكونوا حواليك بس مش منشغلين باللي انت منشغل بيه. أختم بكلام ابن القيم ابن تيمية، يقول وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه. شوف الكلمة عاملة ازاي، قدس الله، تحس ان هو يعني عشان هيقول كلمة مرتبطة بالموضوع فعلى قوي الرتم في الدعاء. قال إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. في الدنيا في جنة، وهي جنة الايه؟ العرفان. عشان كده جنة العرفان قبل جنة الرضوان. دايما دور أنا جنتي وبستاني في صدري، ما يصنع أعدائي بي؟ يعملوا في أيه؟ أنا البستان بتاعي في صدري، وحد يعرف ياخد صدري مني؟ أين رحت فهي معي لا تفارقني؟ في أخت بقى حاطة حياتها وسعادتها في زوجها، في ولادها، في باباها، في مامتها، في شهادتها، فدايما سعادتها براها مش جواها، فاهم كده؟ ايه بايظه معاها السعاده فين؟ برايا. هتبانك طول عمرك من بهدله، لازم السعاده تبقى جواكي، عشان كده انت حضرتك بتدي السعاده لغيرك، مش مستنيه السعاده من غيرك. عشان كده في جحيم بشوفه في الاستشارات، سببه المركزي ان الاخت خدت السعادة كلها وحطتها في علبة قطيفة وادتها لاولادها وازواجها، دي السعادة يا جماعة، وانا هقعد بقى في المطبخ بعد اذنكم كل شوية وبدخلوا لي حاجة منها، ماشي؟ فالعيال خدوا الحاجة ومشيوا، قاعدة بقى قاعدة كل شوية ايه، يا سعادتي يا سعادتي يا سعادتي يا سعادتي، وترن على المشايخ اين سعادتي اين سعادتي، ما انت ضيعتيها. خلي سعادتك في صدرك، لما تخليها زوجك يموت، زوجك يعيش، زوجك يسيبك، زوجك يكمل، ولادك تعمل مش تعمل، كل دي بقى حاجات بقى ايه من الحاجات الطبيعيه بقى هتفرق، بس الفرق اللي هو البسيط. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم بزينه الايمان، ويحبب الينا واليكم الاحسان، ويجعلنا واياكم متبعين للنبي العدنان، واسال الله ان يرزقنا جنه العرفان والرضوان، ويرزقنا وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.